يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم حلال رب رضا بيك من ناس الأمرة غني وما غني إلا الله. خلف ولدين، ولد اسمه مسعد ولد اسمه بشير. نده على امرأته في يوم: يا حجة، الله ينعم عليكي، تعالي يا حجة، أنا عايز أقول لك، عايز أجوز الولدين الاتنين في ليلة واحدة، لأن حاسس إن حمود عايز أفرح بيهم قبل ما أموت. وفعلا جوز الولدين الاتنين في ليلة واحدة. مسعد الكبير كان واد ابن حلال متدين وبيحب النبي زي أبوه، لكن الولد بشير الصغير كان دلوعة شوية، وكان دايما يسوء دلاله عليهم وكانوا بيعزوه. بشير كان الصغير وكانوا بيعزوا، وكان سيء دلاله قوي على أمه كمان وأبوه. ولما مسعد الكبير زعل منه كانوا بيجينوا ويقولوا له برضه: وعليك بيتدلع العمر ما حينفع وانتو كده مسعد الكبير لما اتجوز قعد اسبوع ونزل الغيط اشتغل، لكن بشير كل ما يجي يطلع يروح مع اخوه مراته تقول له استنى الليله دي برد عليك احسن تستهوي، اخوك الكبير يشتغل بدلك اسبوع اتنين شهر اتنين. مسعد راح لابوه يشتكي له، قال له يابا انا اللي بشتغل لوحدي واخويا نايم جنب. قال له ازاي؟ روح نادي عليه. واد يا بشير. تعال. نعم يابا. قال له انت بتروح تشتغل مع اخوك ليه؟ قال له بصراحه يابا انا ماليش مزاج اشتغل فلاح. ياد عيب يا يا ولد، انت كبرت وصبحت صاحب بيت. يا ولد انت كبرت وصبحت صاحب بيت، بكره حتجيب خلف يملى علينا البيت، رح تعمل ايه قدام لما تنام في البيت؟ قال له يعني ايه يابا؟ قال له تساعد اخوك، ما تسيبش اخوك وحده انت قاعد في يقول له يابا انا ماليش مزاج اشتغل في الفلاحه. قال له يعني ايه يا ولد؟ قال له يعني إذا كان زهقان يشتغل في أرضه ويديني أرضي أنا. أبوه بصله قال له تعاوز تورثني يا ولد وأنا لسه صاحي؟ وقام شايل إيده وأكله بالقلم. عاوز تورثني وأنا صاحي يا ابن ال... وراحت الدموع نازلة من عينه وقال له كده برضه وأنا لسه صاحي حتورثني؟ خلاص عليك العظم. خلاص عليك العظم وعلى الدنيا السلام. وندق على ابنه الكبير مسعد وخد رأيه دغري أوام. قال له خلاص يابا أنا عمري ما حاسبكم مدى الأيام. أنت وأمي يا بابا في عينيا بقى الاتنين. منساش ليكوا الجميل وحفضل ليكوا خدام. قال له يابا إذا كنا أخوي عاوز ياخد أرضه ادهاله، ولكن اعمل حسابك أنت وأم حتعيشوا معايا لبعد عمر طويل. منساش ليكوا الجميل وحفضل ليكوا خدام كده. قال له يابا أنا عايز حاجة واحدة، مش عاوز أرضي ولا عاوز جاه ولا عايز مال ولا عايز غير دعاكوا بس. ادعي لي يابا. الدنيا حق ما تدوني كفاية شوفكم بعيوني ومن حنانكم تسقوني. الأب قال قلب دعيلة مسعد. نادي العم ونادي الخالك علشان نقسم بينكم المراس. وقام الولد يجري نده على الناس الأمرة ونده على عمه وعلى خاله. حضروا وعرفوا الحكاية وقالوا يا حج منير رح تعمل ايه دلوقتي وحتدي ايه لبشير؟ فقال بشرع الله مراتي وعد من جاب خير. يقول له هتعمل ايه يا حج منير؟ هتدي ايه لابنك؟ قال ياخد حقه، ياخد حقه في حياتي زي ما كان هياخده بعد ما مات. واتمني بقى لمراتي ومش عاوز حاجه بقى. ردت عليه مراته وقالت انا مش عاوزه حاجه، انا كمان ادي لهم كل حاجه، قسموا كل حاجه بالنور. مساعد اخذ له ثلاث مدادين وبشير برضه ثلاث مدادين. مساعد اخذ له ثلاث مدادين وبشير اخذ له ثلاث مددين. البيت كبير كان يجي يعطيك قسموك بينهم الاثنين. بيت كبير كان يجي يعطيك قسموك بينهم الاثنين. بعد باب صباح له بابين كانوا اخوة وصبحوا قسموا الارض كل واحد خده ثلاث فدادين. والبيت كبير قسموه بالنص من بعد ما كان له باب صباح له بابين كانوا اخوه وصباحوا جيران. الاب والام عاشوا مع مين؟ مع الولد الكبير مصعب. وعاشوا ويا الكبير مسعد بخير وامان. والديك بيحوز رضا الرحمن. عاش ويا الكبير مسعد بخير وامان. اللي يطع والديك بيحوز رضا الرحمن. لما في يوم قالوا له عايزين نحج كمان، انت واخوك تشتركم وتزوروا للنبي، فرح وقالوا النبي الفتحة حدا لعدنان. عاشوا مع الولد الكبير مسعد ابن الحلال. لما في يوم ندهوا عليه يا مسعد، تعال يا ابني احنا ادنا لكم كل ما عندنا، انا وامك ما خدناش حاجه وقسمنا كل حاجه بينك وبين اخوك، لينا حق عليكم ولا ملناش؟ طلباتك يابا. قال له انت واخوك تشتركم وتزورونا النبي انا وامك، مش عاوزين منكم حاجة غير زيارة النبي. أم مسعد فرحان له: حاضر يا رب. بس والنبي لما توصل للنبي تبقى تقرأ لي الفتحة. وقام يجري على أخوه خبط على الباب. مين؟ أخويا. أهلا أهلا أهلا. قال: أنا جاي لك علشان أمك وأبوك عاوزين يزوروا النبي. قال له: عاوز إيه؟ قال له: يعني نشترك أنا وأنت ونبعتهم نزور رسول الله. قال: أنا معيش. عاوزين يزوروا مزورهم أنت، مش حج مرة ما بكفاية. يعني إيه؟ فرح لأخوك قال ما معيش. امك وابوك اللي ربوك وتعبوا عليه يا اخويا كده. طب انا حزورهم النبي انا. قام مسعد الولد الكبير دفع لهم كل حاجه من جيبه، وما رضاش يقول لابوه ولا امه ان اخويا بشير ما رضاش يدفع، مش عاوز يزعلهم. لحد يوم السفر كل واحد بيطلع يزور النبي الناس بتروح تسلم عليه. في واحد روح يسلم على الحج من دول يقول له: ما تنسانيش يبقى هات لي سبحة. واحد يقول له: ما هات لي طاقية. واحد يقول له: ما هات لي عباية. وفيه واحد يروح يسلم على الحج ويقول له: ما تنسانيش تقرا لي الفاتحة عند سيدنا رسول الله. الناس جم كلك سلموا عليهم، وصاحبنا بشير ما جاش. فقام مسعد ريح له، خبط على الباب. مين؟ يلا يا واد يا بشير يا واد، عيب اختشي، الناس كلها سلمت على ابوك وعلى امك وانت قاعد هنا. قال له: طب روح، انا حاجه وراك دلوقتي. وبعد شويه راح لهم: مع السلامه يابا. مع السلامه ياما. أما بصيت له كده: الله يكرمك يا بشير، وانا عند النبي هقرا لك الفاتحه ان ربنا يعوض عليك، انت لحد دلوقتي ما خلفتش. قال له: ما تقراليش فتح، انا ما دفعتش حاجه ومش هدفع حاجه ومش عاوز منكم حاجه. ما دفعتش؟ امال مين اللي دفع الفلوس؟ قال: اخويا موسى. راحوا بص له كده وقالوا له: يا ظالم، اخوك لوحده يتحمل وانت فلوسك بتروح فين؟ روح، مش عاوزين منك حاجه. أم الدموع نزلت منها وقيت: روح، قلبي وربي غضبانين عليك إلى يوم القيامة. عيني عيني عيني عيني المطار فرحان. ودع أمه وأبوك بالحب والأحضان. ودع أمه وأبوك بالحب والأحضان. آه وقال السلام مني للمصطفى العدنان. النشفة خضرا في ايدك ويزيدك كمان وكمان. ودعهم لحد المطار وقال السلام مني للمصطفى العدنان. قالوا له السلام والفتح ربنا يزيدك النشفة خضرة في ايدك ويزيدك كمان. سلام على الفتح دي تساوي ملايين الدنيا. لكن ايه اللي جرى؟ شوفوا ايه جرى لهم يا خضرة. ماتت على عرفات هيعمل ايه الحج منير؟ قعد يبكي يا ولداه ولكن قضى الفريضه ورجع. نزل في المطار لقى ابنه مسعد مستنيه. ساعد ما شافه الحمد لله بسلامه. اما الام فين؟ ماما فين؟ بص في عينيه وجد الدموع في عينيه. ايه يابا؟ امي ماتت؟ ماتت على الأرض الطغرة والختمة على وجهها ظهر. قعد الولد في الأرض والدموع نزلت من عينه. وشوف ابن الحلال قال ايه؟ ست الحبايب ومن غيرك حبيبي ست الحبايب ومن غيرك حبيبي حملت تسع شهور شفت الهوان يما. وضعت جسمي على الدنيا انت السبب يما. ورضعت لبنك حلال ولساني قال يما. وسهرت جنبي ليالي لو قلت اه يما. وكبرت شلت الحمول كلك حنان يا أم. ده الدم يجري في عروقي، ده دم مين يا امه؟ ده انا لو رجنت الروح يبقى قليل يا امه، ولا حشوف الخير في الدنيا ولا الاخره، والجنه اخرى بشوف غلا برضاك يا الحاج منير بيته من ساعة ما دخل ما طلعش من البيت شهرين، ياكل ويتوضى ويصلي وما يطلعش بره، زعلان علشان خاطر مراته. حاكم في حريم ينبكي عليه، وحريم ربنا يكفيك شره. لكن الست دي كانت ست من الناس الأمرة. راح له راجل صديقه في يوم، ايه يا حاج منير انت حتى انك قاعد في البيت كده؟ ومحدش مراته ماتت الا انت ولا ايه؟ قامت الدموع نازله من عينه وقال له لو كانت النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال. النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال. قال له يا راجل فيهم ناس أمرا ياما، لازم نجوزك. قالوا لا، رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء، رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء، فلا تأمن لأنسى قط يوما ولو هبطت عليك من السماء. We'll be right back. في يوم الغيط علشان يتسلى، فراح يشقر على الغلة، على أرضه كان باني مصلى عترى حواليها أشجار، باني مصليه على رأس الغيط كده، قام اتوضى وصلى الظهر وجي تحت الشجرة الدنيا حر، على جنبه لسه يا دوب ميل في الظل بقى حب يقيل، فكر في نفسه ويتخيل ان الزواج راحة واستقرار، قاعد بيفكر كده بيقول برضو الواحد مشتغلش عن النسوان يا ولا، يا دوب لسه كده بيميل الا وطلع بنت من الغيط شايله الاولى ونازله تمليها من شط البحر، فاتت من عليه راح الراجل قايم قاعد، البنت فاتت عليه بصلها لقى وشها تولع من العود الكبريت، يا صلاة النبي يا واد يا مسعد. ايوه امر تعال. البنت دي بنت مين؟ يتيمة وشغالة عندنا. شغالة عندنا؟ قام الراجل ورا منها لقاها في البحر بتملى القلة، بص كده عليها وهي لقى البحر، البحر بيضحك ليه يا صلاة النبي. الواد مسعد بس اللي قال له خبر يابا تكونش عينك، قال له يعني ايه؟ قال له عاوز تتجوز. الله، وانا يا لو اتجوزت يعني سن كبير قوي، ده انا عندي 40 سنه. قال له يابا انا اكون فرحان لك، يعني عاوز تتجوز؟ قال له يعني لو اتجوزت تطور رقبتي؟ طور رقبتك؟ اطور رقبتك ورقبه ابوك راح. قال له خلاص بعد العشاء هروح اخطبها لك، انا عارفها. وقاموا بعد صلاة العشاء لما رجلين وقام ريح لأهلها، كان أبوها متوفي وعايشة مع عمها. عارف إني جا مظلومة وبختها غماي، جميلة وتعمل إيه في بختها الماي، العباد عليك بيعدل المايل. كتب كتابها وراحت بيته. عقبال عندك. الولد الكبير مسعد فرحان، ولكن بشير الصغير زعل، راح لابوه قال له ابا بعد العمر ده كله يا راجل يا شايب انت تتجوز؟ وما بقولوش كده، خايف ان هو اتجوز، هو خايف انا ابويا سنه صغير وممكن البنت تخلف، يمكن تجيب ولد يرجع في القسمة تاني بعد ما كان ليها 3 فدادين اخد فدانين، ويمكن كمان سنتين تخلف، ما النسوان النهارده بتخلف بالمجلس، يحددوا النسل من هنا وربك يعاندهم من هنا. يمكن يخلف ويجيب كمان ولد، يبقى ايه مش هناخده حاجه؟ طمعان يا ولده، طمعان، رغم انه ما خلفش ومضيع فلوسه على الهلس والكلام الفاضي، لكن عشمان في الدنيا. يا ما في القلوب أسرار ولا حد يا رب غير الإله وحده هو اللي يعرف والناس أجناس تعرف وناس يروق دمك وترتاح كده لما بتشوف وناس تخش القعدة بالنور تشرف وناس تحب الواجب وتكرم قوي ضيفك وناس بتاخد ما تدي حذر تسلفك وردة في جنينة خسيس كتر الغم من الشفك وليك تسأل الناس بقل ربك يصرفك والحر يرضى بنصيبه ويصبر على المكتوب ده لو القلوب بقعت ولا ميت نار تنظف يقول لي يابا مش عيب تتجوز ولا انا حر يا ولد قالك عندي حاجه مش اطلع بره واللي حسبه لقاه ما فاتش غير شهرين ثلاثه اربعه قعد الحاج منير لقى مراته الجديده وكانت اسمها مروه بتنادي عليه يا حاج منير ايه يا حبيبتي ربنا هيرزقنا بضيف والنبي يعني ايه اصل انا حامل مش محقوق سبحانك يا رب بعد العمر ده كله وقعد يحسب اليوم والساعة لما لبك أراد جابت ولد سماها ايه ولما وضعت ولد سموا الولد راضي ومسعد الكبير يقول انا برضو كمان راضي لو زيه عشرة يا ناس انا برضو كمان راضي لكن بشير الصغير قال ده جاب بلوى لابد اقتل مروه مع ابنها مرات ابوه جاية من الغد في يوم ونده عليها مروة أنا. الولد اللي انت جبتيه ده صرف فيه إزاي يعني يا تموتيه انت يا تسيبين عليه وانا موته لا ما هتموت اخوك هتموت الولد الصغير ذنبه ايه لكن انا عارفاه كنا نعرفك تعمل كده واكتر انا عايز ابني يعيش في حضنك ويكبر وقامت رايحه لامها امها قالت لعمها راحوا للحاج منير حكوله والله ما تسكتش على كده وراح نادي عليه واد يا بشير تاد قلت لمرات ابوك انك عاوز تموت اخوك يا ولد مش عيب عليك يا ولد فواقف يتكلم معاه الا ودخلت عليه مراته حامل الولد مرات ابوه. ساعه ما شافها راح راي عليها، لا انا مش قلت لك ما تتكلميش، راح مطلع مطوه من جيبه وامشي لايده وجاي ينزل عليها، راحت مصدره للولد الصغير. فكرت انه ايه قلبه هيحن وايده ترجع، راح نازل على الولد. ساعة ما شافت ابنها الدم نزل منه راحت رميها في الارض وماسكه في خناقه، موت ابني قال لها وانت كمان، وجي في بطنها وراح مديه. اتنين ارتموا على الارض. طفل البريء ان قتل واللي قتل اخوه، ذنب طفلي بريء مع أم كمان غطوه. طفلي البريء إن قتل واللي قتل أخوه، ذنب طفلي بريء مع أم كمان غطوه، والجان دفع التمن والنار في قلبي أبوه، والجاني دفع التمن والناس عليه شاهدين، والمفتي ورجال الدين قال على المشنقة ودوا. انحكم عليه بالإعدام. فالراجل أبوه ما عاد يبكي يا ولداه، بيقول أعمل إيه؟ ابن مسعد قاعد جنبه بيقول له يابا ما تبكيش. قال له ما بكيش ازاي؟ ابكي على ابني الكبير ولا ابني الصغير؟ انا اعمل ايه بس يا رب لما ابني بقى يقتل ابني؟ لو كان غريب اجوان يا ابني. قال له ما تزعلش يابا، يعني ايه اخ قتل اخوه؟ طب ما انت اول جريمه في الدنيا حصلت كانت بين ايه؟ بين اخين. اول جريمه يا بابا في القتل بين اتنين، اول جريمه يا بابا في الدنيا بين اخين، قبيله قتل قبيله اولاد ادم الاتنين. يا ما اسمع ويا من شوف كمان بالعين، قال له دفع للقدر والحكم بقى لله، والعبد بقى من أضاج يجرب يروح على فين. صحيح كلامك، ولكن اقول لك على ايه نسير الضر لمغالبها، وانت ابن حلال والحق رجع لك تاني، ارضك رجعت لك وبيتك رجع لك. وانا يا ابني مش عاوز حاجه من الدنيا دلوقتي غير حاجه، ازور سيدنا رسول الله. قال له حزورك النبي، بس يابا انا هروح معاه عشان ازور قبر امي واقرا لها الفاتحه. قال له يا ابني قبر ايه ده، هناك قبور ياما، حاجات حلوه هناك ياما، واللي يموت هناك عند النبي يا هلال. قال له شوف لي يابا كده ايه عند رسول الله. قال له لما دخلنا الحرم شفنا الجلال لما دخلنا الحرم الحرم شفنا الهلال عالي شفنا الستاير وشفنا الكعبة بتلالي مقام سيدنا النبي جميل وفيه النور بلالي ده أنا لما نويت عن النبي كل الهدى يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي راحوا سوا يزور المصطفى الغالي يا هنا اللي راح للنبي وشاف النور بلالي بلالي بلالي بلالي أنا لو معايا مال أروح للزيت طوال أخش جوا المقام ويغني موالي أقول يا سيدنا النبي حقق لي أمالي نظرة بعين الرضا لأهلي والعيال نظرة منك يابا يابا يابا يابا تخلي المر يحلى لي أمان عليك أمان يا مسافر للحبيب النبي الفتح أمان وصلها للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب أمان الحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب أمان عليك أمان ابن الشيخ بطنطا.